الله الله. وإني الله الله يا محمد الله. نعم يا زكريا الله. Thank you. فعملت خوفا اتخذت به مكانا قصيرا. يا سلام يا سلام. نعم. Thank you. الله الله الله Oh, الله الله صدق الله.